ثم يقول حفظك الله: وهل ثبت أن هناك من الملائكة من ليس لهم عمل سوى العبادة؟ نعم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، منهم ناس في العبادة دائما وابدا. نعم.